بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله: قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. وفي رواية: لعن الله من لعن والديه. أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر، لا شك أنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فاعله باللعن، والكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب، فهي صريحة في لعن الله سبحانه وتعالى لمن يلعن والديه، لأن الله أمرنا بالبر بالوالدين كما قال جل من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالمطلوب منا الدعاء لهم بالرحمة، وسؤال الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة، لا أننا نلعنهم، ونسأل الله أن يطردهم من رحمته. فهذا إثم كبير ومعصية وكبيرة يستحق من فعلها لعنة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد عرفنا في درس البارحة أن لعنة الوالدين إما أن تكون مباشرة، وإما أن يكون هو السبب في إنزال اللعنة عليهما فيشمله الوعيد. نعم. قال: وسبق ذلك مشروحا واضحا في كتاب الإيمان. والمراد بمنار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، أي علامات حدودها التي تكون غالبا بين الأفراد وبين الجيران وبين من ينزل المحلة الواحدة، فلا يجوز لواحد منهم أن يتجاوز حده ويطغى على الآخرين ويظلمهم في أخذ شيء من حقوقهم، فإن من فعل ذلك وتعمد هذا الأمر استوجب لعنة الله سبحانه وتعالى، لأنه مغير منار الأرض. نعم. وأما المحدث بكسر الدال فهو من يأتي بفساد في الأرض، أي من يقع منه الفساد أو من يتعمد الفساد، سواء كان هذا الفساد فسادا ماديا فسادا معنويا كأن يكون إما بارتكاب المعاصي وبالوقوع في الزلل وفي الإساءة إلى الناس، أو أن يكون باختراع وإحداث بعض البدع والمحدثات في الدين وغير ذلك مما يخالف فيه أوامر الشرع. نعم، فالإحداث يكون بالشهوات ويكون بالشبهات. قال: وسبق شرحه في آخر كتاب الحج. وسبق شرحه في آخر كتاب الحج. نعم. وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح لصنم أو الصليب. ولا شك أن الذبح لغير الله يعتبر من الكبائر ومن الشرك إذا تعمد أن يذبح لغير الله، سواء كان غير الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو عظيما، كل ذلك يكون ذبحا لغير الله يترتب عليه الوقوع في الشرك، سواء كان يفعل ذلك متعمدا أو يفعل ذلك عن غير تعمد، وسواء كان قاصدا أو متأولا. وما أشار أو ما ذكر هنا الإمام النووي رحمه الله من نقل بعض القول لبعض أهل العلم من أن من ذبح لسلطان قادم أو غير ذلك تعظيما له فإن هذا لم يعده من أنواع الشرك، وقال هذا أقل، بل إن هذا معذور فيه ومباح، وقاسه على من ذبح على من ذبح العقيقة، والعقيقة إنما تذبح لوجود أو لولادة الأولاد، إذا ولد للإنسان ولد يذبح له ذبيحة تسمى بالعقيقة. وفي الحقيقة إن هذا القياس قياس مع الفارق بين أن يذبح لعظيم قادم أو لأمير أو لسلطان وبين من يذبح العقيقة، لأن الأصل في ذبح العقيقة إنما هي أمر مشروع مسنون أمرنا به الشارع. الشارع أمرنا بأن نذبح العقيقة للمولود، إذن فهي من أنواع العبادات، والذبيحة هنا لله سبحانه وتعالى، لكن كان سبب سنيتها ومشروعيتها شكر لله سبحانه وتعالى على ما أعطى وما أنعم من الولد، لذلك شرع لنا أن نذبح العقيقة. أما الذبح لمقدم إنسان عزيز أو سلطان أو غير ذلك فهذا لم ترد به السنة ولم يرد به الشرع، وإنما يعملها الناس على سبيل العادة، فإن ذبح لله سبحانه وتعالى وإن كان السبب قدوم الضيف أو نحو ذلك فهو أمر يعني جائز، لكنه لا يساوي مسألة العقيقة. نعم، يخضع تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإكرام الضيف لا يقتصر على الذبح، ولا يكون الذبح لمقدم الضيف هو الموجب والسبب، فإن كان هذا من باب العادة التي ليس فيها تقرب ولا فيها تطلع للثواب والأجر فيقال إن هذا من باب العادات. أما أن يذبح تقربا إلى الله أو يذبح تقربا إلى القادم فهذا أمر لم تسنه الشريعة الإسلامية ولا يعد، بل إنه إنما الذبح لهذا القادم إنماه وإن كان يرى فيه التقرب فهو من باب الذبح لغير الله، فليفطن إلى هذه المسألة. نعم. قالوا أما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح لصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، لأن هذه ذبحت لغير الله وسميت على غير اسم الله. نص عليه الشافعي رحمه الله واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا لا وشركا أكبر. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. نسأل الله العافية. قال وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارة بتحريمه، يعني لأنه ذبح لغير الله، لأنه مما أهل به لغير الله تعالى. قال الرافعي هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. هنا يقول فإن قصدوا ذبحه من باب الاستبشار، هنا شبهه بالعقيقة، لكن يظهر لي أن هذا التشبيه وهذا القياس غير، يعني القياس مع الفارق، لأن ذبح العقيقة الأصل أنه مأذون فيه بل يستحب ويسن، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن يستبشر بقدوم السلطان ونحو ذلك إن أنا أراد به أن يذبح للسلطان فهو ذبح لغير الله. نعم. ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم. قوله إن عليا غضب حين قال له رجل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك إلى آخره، قال فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والأمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعاتهم، وفيه جواز كتابة العلم، وهو فيه جواز كتابة العلم لأن النبي لأن علي رضي الله عنه كتب هذه الصحيفة ووضعها في قراب سيفه، وهي لا شك أنها من العلم، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يكتب العلم سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. أما من القرآن فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه أن يكتبوا الوحي، وكلما نزلت عليه آيات دعا بكتبة الوحي فكتبوها وعرضوها وأمرهم أن يضعوها في الموضع في موضعها من السورة إلى أن تم كتابة القرآن كله. ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته كان من أعظم أعماله التي قام بها أنه كتب المصحف وأنه جمع المصحف. ثم إنه في زمن عثمان رضي الله عنه كتبت المصاحف وأرسلت إلى حواضر العالم الإسلامي، وهذا كله استنبط منه أهل العلم الإجماع على كتابة العلم سواء كان من القرآن أو من السنة. نعم. قال: وقد قدمنا ذكر المسألة في مواضع. قوله: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي. هكذا تستعمل كافة، أن كلمة كافة وعامة من الأحوال، يعني من التي تستخدم حالا منصوبا دائما ولا تضاف ولا تعرف، فلا يقال هذا فعل الكافة على أنه لفظ معرف، أو لا يقال هذا فعل كافة الناس على أنه مضاف، بل يقال هذا العمل يقوم به الناس كافة أو عامة. وكافة وعامة يعربان حالا منصوبا، هذا ما عرف به أسلوب اللغة العربية، وما جاء من غيره عده أهل العلم من لحن العوام. نعم. وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين من استعمالها مضافة أو وبالتعريف، كقولهم: هذا قول كافة العلماء، ومذهب الكافة فهو خطأ معدود في لحن العوام وتحريفهم. وقوله: قراب سيفي، هو بكسر القاف، وهو وعاء من جلد ألطف من الجراب، يدخل فيه السيف يدخل فيه السيف بقرابه. نعم. يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة، والله أعلم. يعني كالنصل والسكين وغير ذلك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الأشربة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.